وكان بين الأبطال مثلا. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، سرور الدنيا وسعادتها، روح الأرواح وسر بقائها عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتجملت الدنيا وتزخرفت الدنيا لأجل ولادة أعظم البشر على هذه الدنيا. أنا لا أقول أعظم البشر على هذه الدنيا، بل هو أعظم الخلق على الإطلاق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعظم الناس، الذي نقل الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، هو أعظم البشر. الذي نقل البشر من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر. أعظم الخلق أجمعين هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورت البداري بأسيوط، وعبرت النيل من الشرق إلى الغرب، وجئتكم إلى هنا في صعيد مصر، في وسط الصعيد، في محافظة سوهاج، في مركز ومدينة طهطة العامرة، هنا ولأول مرة أحدثكم وأكلمكم، أناديكم وأناجيكم، أكلمكم وأناشدكم هنا في قرية الشيخ مسعود، هنا عند آل خلاف، في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس محمد ابن فيصل ابن سيد ابن حسن آل خلاف. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. أسأل الله أن يرزق العرسان الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، قولوا آمين. أنا أنتقل بحضاراتكم إلى قبل 1444 عام. اسمع، 1444 سنة كان هناك ميلاد لأعظم إنسان، ميلاده كان نورا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال فيه مولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا اتصل نور السماء بالأرض عندما انشق بطن آمنة الوهبية، لما ولدت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي هذه اللحظات أيها الأحباب التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك عتاب بين السماء والأرض، كانت هناك محاكاة بين السماء والأرض. اسمع ماذا قالت السماء للأرض، وماذا قالت الأرض للسماء، لكي تعرف من هو حبيبك عليه الصلاة والسلام، من هو نبيك صلى الله عليه وسلم. لأن احنا يا فخرنا بالنبي، ويا عزنا بالنبي، ويا سعدنا بالنبي، يا بختنا ويا عزنا ويا سعدنا ويا هنانا ويا منانا لما سيدنا النبي يكون في الجنة ساكن معانا. اللهم صل عليه. عايزين تسكنوا معاه في الجنة ولا ما تسكنوش؟ يا ناس، يا خلق، يا هو، انتوا عايزين تكونوا معاه في الجنة ولا ما تكونوش؟ انتوا عايزين تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ والله وبالله وتالله هو رسم طريق عليه الصلاة والسلام لجميع الناس عشان ما يتهوش. قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا وأعود إلى السماء والأرض مرة أخرى، ولكن أجلس قليلا مع أقربكم مني مجلسا. اثنين من الأحاديث الأحاديث الصحيحة اللي وردت عن سيدنا النبي، بدأ الأول أقربكم مني مجلسا وبدأ الثاني أقربكم مني مجلسا. أما الأول عشان تسكن جنب سيدك النبي، تكون قصرك جنب قصر النبي، يكون بيتك في الجنة جنب بيت النبي، تكون خيمتك في الجنة جنب خيمة النبي، سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي بعت لك رسالة للدي وبيقول لك عشان تسكن جنبي. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صل عليه. أقربكم مني مجلسا يعني لا يسكن جنب سيدنا النبي ولا هيقعد جنب سيدنا النبي ولا هيبقى حبيبه سيدنا النبي، يعمل ايه ويسوي ايه ويقول ايه ويمشي في دنياته ازاي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وأذهب للحديث الأخطر، قول النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، قول النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا يعني ايه عم الشيخ؟ يعني صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد اللي علم البشرية الأخلاق الحسنة واللي علم البشرية الجمال عليه الصلاة والسلام، فإن الأخلاق نهر منبع الأخلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. هل يجيب لنا شيشة قدام يا أخوان؟ وأنا فضلا وليس أمرا، أنا بتكلم كلام سيدنا النبي، بتكلم كلام ربنا. أي حد قدامه شيشة يتفضل بتاع شيشة يشيله. تأدبا مع كلام الله، تأدبا مع القرآن، تأدبا مع سنة النبي. تفات يا عمر بتاع الشيش يشيلها دلوقت، مش هتكلم غير لما يشيل. تأدبا يا ناس مع كلام الله. ده احنا بالمثل اللي طالع يقول له صعايدة يا رسول الله، قلت له ولا ما قلتلوش؟ مش الناس الصعايدة بتقول صعايدة يا رسول الله؟ أما العمالك نقول ونعمل فيها مشايخ على البلد كلها ونيدي. خلي بالك تختبر الإنسان ميته، تختبره لما يزعل شوف يسب الدين ولا ما يسبش، تختبره لما يكون في حق بينه وبين أخته في الميراث يديها ولا ما يدهاش، تختبره لما يكون مخاصم أخوه ويكون مخاصم أخته شوف يصالحهم ولا ما يصالحهم، تختبره لما تحصل مشكلة هو واحد جاره هل يتمسك بسنة النبي ولا لا. أما تختبره في الكلام، كلنا بتوع كلام، كلنا البلد كلها من أولها لأخرها بتاعت كلا، تقعد في قعدة والله العظيم فيه قعدات في بلادنا ما بيتقال فيها الحق، أما يتقال فيها المين للي معاه فلوس، يتقال فيها للكفة الراجحة حتى وإن كان راجل باطلي. والله فيه ناس باطلي ويتقال لها يا عم الحاج باطل وما رحش الحج وما رحش السعودية ويتقال له يا عم الحاج. الناس خلاص احنا عايزين نغير الناس، احنا عايزين نتبع سنة النبي. الرجل بتاع القهوة جي مجاش برضو يشيل الشيش من قدامي. سنة النبي في الزواج ايه؟ انك تدخل عند الراجل بتاع الاكل لو تاكل، ولو ما كلتش في الفرح يبقى انت اجرك ناقص. تخيل اوعى تقولوا المشايخ طبيخية. لا والله هي سنة النبي. لما رأى واحد من الصحابة قال له اولم، ولما تزوج سيدنا ربيعة، سيدنا ربيعة ابن كعب، ما في اثنين ربيعة، تزوج امر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق، قال لهم لازم تشتروا له خروف مخصوص عشان يولم ويذبح والناس ايه تاكل. هي سنة النبي كده عليه الصلاة والسلام، سنة الحبيب، سنة الحبيب. ما بيسمع لسيدنا انس بن مالك: وهرجع لك لأحاسنكم اخلاقا، وهرجع لك لحوار السماء مع الارض وحوار الارض مع السماء في قضية مولد سيد السادات عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. اسمع سيدنا انس بن مالك سيدنا النبي بيحكي معاه يقول له ايه: يا انس عليك بسنتي، فإنه من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني دخل الجنة. اللهم صل عليه. سنة النبي ما تبقاش بالكلام. يا ما نقعد في مقاعد الناس بيتصالحوا مع بعض، ولا واحد أكترها لما يجي واحد يقسم ميراث ويجي يطلع لأخته بدل ما ليها قرطين ولا ثلاثة ولا فدانين ولا ثلاثة حسب يعني عمرتين ولا ثلاثة، يقول أراضيها ب10,000، تلاقي ثلاثة أربعة من رجلين الدكك يقولوا صح كلامك، هي هتدي للغريب. والله العظيم احنا عايزين نغير الواقع بتاعنا. فيه ناس ما عادتش هتقول الحق دلوق. هو الحق بيزعل الناس ليه؟ الناس تزعل من الحق ليه؟ الحق ظاهر، الحق أبلغ. يجي يوم الجمعة الخطيب يخطب، سيدنا الإمام اللي جابه الأوقاف يخطب، يقوم يختخذوا الجلالة شوية كده عشان يعلم الناس، قم بدل ما يديهم ربع يديهم نص ساعة إلا ربع. تاني يوم يلاقي مدير إدارة رن عليك، تعالى متحول للتحقيق ليه؟ اشتكوك عشان طولت في خطبة الجمعة. طب ما بيروح فرح في هشك بشك، يقعد من المغرب ما يروحش غير الفجر، اشمعنى ما يروحش هناك؟ لا، الحق ظاهر. الناس ليه هتزعل من الحق؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا النبي بيقول له عليك بسنتي، فمن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني دخل الجنة. لذلك أعرابي جاء لسيدنا رسول الله قال له يا رسول الله متى الساعة؟ هي متى يوم القيامة يا سيدنا النبي؟ يوم القيامة ده الناس اليمن دول ناسي القبر، مش ناس يوم القيامة. تقول له هتموت بكرة والله يزعل منك. أبو والله العظيم أقسم بالله ما تقول لواحد هتموت بكرة لا يزعل منك خالص، ده ممكن يخاصمك. يخاصمك سيدنا إبراهيم ابن أدهم، وخذ الحتة الحلوة دي هدية للذي مني، اسمع عشان الناس تزعل منك. أيوة، عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله قابل رجلا من اليهود، وكان هذا اليهودي ممسكا بكلب أعزكم الله، فنظر إلى إبراهيم بن أدهم وقال له يا إبراهيم يا ابن أدهم؟ قال نعم. قال أنت أطهر أم الكلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده لو اتقالت لواحد في بلدنا هنا تطير فيها رقاب. أي والله يا إبراهيم يا ابن أدهم أنت أطهر أم الكلب؟ شوف الراجل اللي بيعلمني واللي تربى على سنة النبي وتربى على حجر النبي عليه الصلاة والسلام وتربى في مدرسة النبي وسمع قرآن نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إبراهيم بن أدهم إلى هذا الرجل اليهودي وقال له يا يهودي إذا كنت من أهل الجنة فأنا أطهر من الكلب، وإذا كنت من أهل النار فالكلب أطهر مني. قل لي ما تكبرش، تعال تقول واحد هتموت بكرة تروح القبر ممكن يعمل مشكلة معاه. واحد ما عددناش حدا اليوم القيامة، احنا ايه اللي اعددناه ليوم القيامة؟ احنا ايه اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى؟ انت اذكر لي موقف بطولة بينك وبين ربنا، موقف بطولة كده تروح تقول له يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا عشان خاطرك. لا، ده احنا لساننا اليومين دول غالب علينا والشيطان نفسه غالب علينا. تعرف سيدنا النبي بيقول ايه في موضوع الشيطان؟ بيقول إن إبليس قد آيس أن يعبد في بلاد العرب، ما حدش هيعبد الشيطان صح، ولكنه لم ييأس في التحريش بينكم، ما زال يحرش بينكم. انت عارف الشيطان والله العظيم بيدخل بيتك معك وينام معك وياكل معك، لأن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنا كأن الليلة ليلة سيدنا أنس الذي أسأل الله عز وجل أن يرزق العريس محمد فيصل سيد حسن ابن عائلة آل خلاف هنا بقرية الشيخ مسعود مركز ومدينة طهطة العامرة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، أن يرزقه مولودا ولدا ونسميه أنس إن شاء الله. قولوا آمين. كأن سيدنا أنس يحكي لك عن إبليس وهو داخل البيت. وبيقول لك انت عارف ليه المشاكل كثيرة في البيت انت وزوجتك؟ ليه عيالك ما متبعناكش؟ ليه عيالك وانت قاعد يشربوا شيشة قدامك ده ما فيش واحد ممكن يقول له رصي لي يا با؟ ليه عيلك بيشرب سيجارة قدامك يدخن كده ويولع؟ ما حسبتهاش ليه؟ انت ما حسبتهاش ليه مع نفسك ان عيالك تجرأوا عليه؟ ما حسبتهاش ليه مع نفسك انك انت زمان ما عصيتش والديك بس دلوقتي عيالك بيعصوك؟ ليه ما حسبتهاش؟ انت كده بتنام وتصحى وتقوم وتاكل وتشرب وتسرح وتيجي وتروح الشغل وتروح سوهاج وتروح اسيوط وتيجي وتنام، ليه ما بتفكرش في اللي حاصل معاك؟ ليه ما بتفكرش انك انت بعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالك كل ده من الشيطان، لان سيدنا انس بن مالك سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا انس اذا دخلت على اهل بيتك فسلم عليهم، يعني القي عليهم ايه؟ السلام، تقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لانك لما تروح اللادي من هنا من عند آلة خلاف بالشيخ مسعود مركز طهطة سوهاج صعيد مصر، تلاقي الشيطان وعياله قاعدين من برا البيت، يقوم الشيطان يقول لهم استنوا ويدخل، ان دخل والقى السلام على عياله يبقى ما هنبيتش اللادي، ونستنى لما يدخل ويجيبوا له العشاء وياكل، ان سمى بسم الله يبقى ما هناكلش معاهم، إن ما سماش يبقى هناكل. إذا دخل المسلم بيته ألقى السلام، هنا قال إبليس لعياله: لا مبيت لنا في هذه الليلة. إذا سمى بسم الله على الطعام قال: لا مبيت ولنا ولا طعام، يروح ماشي. أما يدخل بيته لا يلقي السلام ولا يتكلم، داخل مكشر وطالع مكشر، داخل مع عياله يتعارك معهم يتخنق معهم، ما القاش عليهم السلام، جابوا له اللقمه راح نازل على طول ما سماش بسم الله، قم ابليس يضحك هو وعياله، يقول لهم: لقد ضمننا المبيت وضمننا العشاء. وتلاقي المشاكل تحصل، ولما تيجي تحصل المشاكل يحكي هو وزوجته تقول له: والنبي محسودين احنا. اه والله، طب انتوا شغالين في الديوان الملكي؟ والله ايه، اصل انتوا مساكنين في التجمع الخامس عشان يحسدوكم، ده انتوا بيتكم يا دور يا اتنين، وهذا فضل الله عليكم، لاني من عبادي من اذا اغنيته فسد حاله، والله العظيم من عبادي من اذا اغنيته فسد حاله. في بلد من البلاد كنت في خطبة بيقول: يا عم الشيخ انا نفسي اجيب عربية مرسيدس ام 5-6 مليون. بقول له: ليه؟ قال: عشان وانا ماشي اغبر على ولد عمي. قلت له: انت كده تمام، والله انت صدق فيك كلام النبي، من اذا اغنيته فسد حاله. يبقى انت لازم تسلم على اهل بيتك عشان عيالك يتبعوك، تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يبقاش كلامه بس. يقولون عن الحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا أحببت النبي فالحبيب لمن يحب مضيع. إحنا أياماتنا دول أيامات ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، أياماتنا دول أيام ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبقى إحنا نقترب من سنة النبي، لأن السماء والأرض فرحت بحضرة النبي. كيف فرحت السماء والأرض؟ كأنها محاكاة بين السماء والأرض، عندما نظرت السماء إلى الأرض وقالت: يا أرض أنا المنورة وأنت المظلمة، يا أرض أنا العالية وأنت السافلة، يا أرض أنا الرفيعة وأنت الوضيعة، يا أرض هل فيك مثل الشمس والقمر؟ يا أرض هل فيك مثل النجوم الزاهرة؟ هنا رق قلب الأرض وانكسر، ونظر لها الرحمن ولقلبها جبر. اللهم اجبر قلوبنا يا رب العالمين. ما ربنا اسمه الجبار ليه يا ناس؟ اسمع لكلام اسم الله الأعظم الجبار، مش هو اللي هيلقيك في النار، ده الجبار اللي هيجبر خاطرك. زمان لما كان الواحد يقع ولا رجله تشعر ولا ايده تتكسر، اللهم اشف مرضى المسلمين، كان زمان قبل المستشفى تقول: ودوه ليه؟ للمجبرات عشان يجبر له كسر ايده. ربنا سبحانه وتعالى قادر من فوق سابع سماء ان ينظر اليك ويجبر كسر خاطرك ويجبر كسر قلبك. اللهم لا تكسر خواطرنا ولا تكسر قلوبنا يا رب، والله محتاجينها من ربنا، ان لا يكسر قلوبنا ولا يكسر خواطرنا. اسمع، لما السماء تفاخرت على الارض، يا ارض انا عاليه وانت سافله، يا ارض انا منوره وانت مظلمه، يا ارض انا رفيعه وانت وضيعه، يا ارض هل فيك مثل الشمس والقمر، يا ارض هل فيك مثل النجوم الزاهره، رق قلب الارض وانكسر، ونظر لها الرحمن ولقلبها جبر. ولما حانت، اسمع حاني، لما حانت ولاده أعظم إنسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونفح الطيب في أرض مكة بولادة الحبيب. تولد سيدنا النبي زي الأيمن دولة، زي شهر ربيع الأنور اليمن دولة. ماذا قالت الأرض؟ نظرت الأرض سريعا إلى السماء وقالت: يا سماء تفاخرت علي، يا سماء هل فيك مثل هذا المولود؟ هل فيك مثل سيدنا محمد سيد الوجود؟ صلى عليه. طب انت اتفخرت علي بالنجوم والشمس والقمر، وانك انت عالية وانك انت رفيعة وانك انت منورة، هل فيك مثل سيد الوجود سيدنا محمد سيد الوجود؟ يا سماء اذا كان فيك الشمس والقمر فعندي وزيراه ابو بكر وعمر. يا سماء اذا كان سطحك بالانوار ممتلي فعندي صهريه عثمان وعلي. الله، هنا اشتاقت السماء. طب ما انت كنت هتتفاخر يا سماء من شويه، هنا تفاخر، هنا قالت السماء الى الله، واشتاقت السماء الى ان يقع سيدنا رسول الله بنعالي السماء، فاكرمها الله برحله الاسراء ثم رحلة المعراج إلى السماوات العلية. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. نعمين، مش نعم واحدة، نعمين. حبيبي اسمعوا شوية بس على الجماعة الكذابين دول. حاضر. كذابين ولا الخبصين؟ ما كتروا جوا، خلي بالك في البلد اللي من دولي. أول كتروا جوا في البلد والله العظيم. كتروا والله. تقول لهم ما تقول لهم في كلام ربنا، وعاملين روحهم هم اللي الصح والباقي غلط. نقول بعد ما نقول في سيد من قالوا فيه ما لا يقول عليه الصلاة والسلام: أنت الذي من نورك البدر اكتسى، الشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. صلوا عليه، اللهم صل عليه. لأن خلي بالك، كل ما تكتر من الصلاة والسلام عليه تبعد عن الأعمال، عن الأعمال الطين خالص، كل الأعمال الوحشة تبعد عنها، كل الأعمال السيئة تبعد عنها، لأن صلاتك وسلامك على سيدنا رسول الله بتنقيك من جوة وتصفيك من جوة وتطهر قلبك من جوة وتعطر قلبك من جوة وتجلي قلبك من جوة وتبيض قلبك من جوة، حتى يصبح قلبك أبيض مثل فلقة القمر ببركة الصلاة والسلام على سيد البشر قلبك القلب. خلي بالك، احنا محتاجين نظافة القلب من جديد، لان في ناس قلوبها سودت من زمان ما بتصليش. ايوه قلب اسود يا عم الشيخ، كيف قلب اسود؟ انت تحكم على قلبه بالسواد عشان ما بيصليش؟ طب انا اقول لك، سيدنا النبي اللي حكم على قلبك بالسواد عندما قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته الجمعة الاولى يصليش الجمعة في الجامع. ما فيه ناس، في ناس ترك الصلاة خالص بالكلية، في ناس ما بتصليش لعشة ولا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا أي حاجة، في ناس عملك في دوامة رايح جاي، ناس الصلاة حتى يوم الجمعة ما بيروح. لما تفوت الجمعة الأولانية سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول: ختم على ثلث قلبه بالسواد، ومن فاتته الجمعة الثانية ختم على الثلث الثاني بالسواد، ومن فاتته الجمعة الثالثة ختم على الثلث الثالث، يعني ختم على القلب كله بإيه؟ بالسواد. مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القلب: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله لا عيالك ينفعوك ولا مالك ينفعك ولا فلوسك تنفعك ولا وظيفتك تنفعك ولا الذهب اللي معك هينفعك ولا الرصيد اللي في البنك هينفعك. خلي بالك والله العظيم، والله اللي عنده رصيد في الدم في وشه أحسن ما يكون عنده رصيد في البنك. على الأقل على الأقل كده يحترم الناس، على الأقل ما يفتنش بين الناس. وإحنا اللي حاصل من دولة في بلادنا موضوع الفتنة ده موضوع شديد، وهو لا يعلم أن الفتنة أشد من القتل. تلاقي واحد ممكن يطلع كلمة، خلي بالك كلمة واحدة تتسبب في قتل إنسان. وسيدنا النبي قال عن قتل الإنسان عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا خيرا عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. كل ده ممكن يكون بسبب كلمة انت تقول. عارف ممكن واحنا قاعدين بعد ما قلت شيل الشيء اشياء ناس من قدامي، واحد اتكلم كلمة انا سمعته، هو واحد هناك اتكلم كلمة تانية انا سمعته ويفتكرني ما سمعتوش، قال هو ورا خالص قالها للي جنبه بس انا سمعته. انا اولا مسامحك. عارف مسامحك ليه؟ ضحكت انت وانا عارف انت هتقول لي قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين تطير بأجنحة بغير ريش إلى ملكوت الله رب العالمين. ونحن في حضرة ولي من أولياء الله الصالحين في قراء القرآن الكريم، سيدنا مولانا الشيخ عبد الله جلال الطهطاوي، اللي هو هيمتعنا لأنه هو بيشوفني بنور البصيرة وبيشوفني بنور القلب، وهيمتعني بعد أنا ممتعكم. وأقول لك ياللي قلت وبعد ما قلت لك شيل من قدامي عشان تسمعني، شيل من قدامي عشان ده احترام وتوقير لكلام ربنا. اسمع، عارف الكلمة دي قال ايه فيها سيدنا النبي؟ ده كلمة واحدة، كلمة واحدة قال فيها سيدنا النبي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة في صخب الله لا يلقي لها بالا. هو يفتكرها ايه؟ يفتكرها سهلة، يفتكرها هتعدي. لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا. خلي بالك محدش معصوم من الغلط. تخيل ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي كان يحبها سيدنا النبي قوي عليه الصلاة والسلام، ومش عيب الواحد يحب زوجته يا ناس، خلي بالك ده من سنة النبي سيد السادات. في مرة غارت كان في طبعها الغيرة، كانت تغير، والحادثة المشهورة عند بعض الناس عندما أتت السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضها، أتت بالطعام للنبي في يوم السيدة عائشة، يعني اليوم على مين؟ على السيدة عائشة. والطبيخ جه لسيدنا النبي عشان يأكل، هي دخلت لقيت صينية الأكل، مين اللي طابخ؟ قالوا لها السيدة حفصة بنت عمر. راحت قلب الطبايخ دبتهم في الأرض. سيدنا النبي زوجها يعمل ما هنا بيعلمه. والله لو انت قاعد انت وثلاث اربعة وزوجتك دات قلبتهم في الارض لا تطلقها على طول، ده ممكن تقول اذبحها يا عم الشيخ. لا اسمع سيدك النبي عمل ايه. قال: غارت امكم، غارت امكم، اي نسب الامر الى ايه؟ الى الغيرة. طب انا ما وصلتش لمربط الفرس. مربط الفرس في الكلام بعد ما تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ان السيدة عائشة مع حب سيدنا النبي ليه عليه الصلاة والسلام عشان كلمة واحدة حمر وجه النبي عندما قالت عن السيدة صفية بنت حيي بنت أخ ابن أخطب. السيدة صفية دي زوجة النبي. والله احنا الآن محتاجين فتح إسلامي جديد. الناس لا عارفة أولاد النبي ولا عارفة بنات النبي ولا عارفة زوجات النبي. تقول لواحد من الشباب اللي قاعدين دول قل لزوجات النبي، يقول لك ما عارفهمش يا عم الشيخ. تقول له عود البطل، يقول لك ملفوف يا عم الشيخ على طول. احنا لازم نعلم عيالنا. السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب والقصتها قصة زواجها من النبي قصة عجيبة، ولكن اسمع، كانت قصيرة القامة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة عائشة غارت منها وقالت إنها قصيرة، قالت غير الكلمة دي قصيرة. شوف انت بتقوليها عن الناس اللي مشرق واللي مغرب واللي مبحر واللي مقبل، ويا سلام لو انت تكون قاعد على قهوة والشيشة قدامك وعمالك تفرس في خلق ربنا. اللي مشرقة ما عتكهاش، واللي مغربة ما عتكهاش، واللي رايحة طحطة ما هتقول رايحة ليه، واللي جاية من سوهاج هتقول جاية ليه. طب انت مالك؟ انت ولي أمرها. انت ايه دخلك؟ وكمان ده ممكن يكذب ويصدق الكذبة بتاعته. اسمع، ده هي السيدة عائشة قالت عن السيدة صفية رضي الله عنهن وأرضهن، قالت عنها قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الكلمة دي لو مزجت ببحر، يا سلام، ده لو اتحطت في البحر تعكر، زي ما احنا بنقول باللهجة الصعيدية بتاعتنا، كلمة واحدة يا سيدنا النبي، أمال الناس اللي عملك تقول كلام، والناس اللي عملك تفتن بين الناس، ويا سلام لما يبقوا اتنين متخصمين وتلاقي يدخلوا رجول الدكك عياذا بالله منهم، تلاقيهم يشعلوا النار أكتر. تعرف سيدنا النبي قال ايه فيهم؟ يا أخي قول كلمة لله، ده سيدنا النبي حلل الكذب في الصلح بين الناس. لو انت راح تصلح بين اثنين اكذب عليهم هما الاثنين. وحلل الكذب برضه في الحرب، لان الحرب خدعة. وحلل الكذب في موطن ثالث، هو ايه يا اخ محمد؟ الكذب على الزوجة، انك تكذب عليها تجبر خاطرها، تقول لها والله انت احلى واحدة في طحقة، هو عجيب طحقة من اولها لاخرها انت احلى واحدة، وتكون هي ما على كديها يعني. لا، ربنا حلل لك، روح الالاد يا اخي اجبر خاطرها بكلمة، بدل ما انت بتقول في القيل والقال. طب والله الكلمة اللي هتقولها لزوجتك والجنيه اللي هتنفقه على زوجتك وعيالك هو الحلال، وتاخذ به صدقات، قال عليه الصلاة والسلام خير دينار تنفقه على اهلك. اسمع للناس اللي بتفتن بين الناس، قال عنهم سيد الناس، انا عايزك تخلي لسانك دي تخليه في بقك، ما تطلعش الكلمة غير بالكناية، ما تطلعش الكلمة غير لما يكون لها عازة، ما تقعدش تتكلم عمال على بطال، تطخ يمين في شمال، الشيخ براهيم قال والشيخ براهيم عاد وطول علينا في الخطبة النهاردة وقلب علينا المآسي الشيخ براهيم وجاب لنا الكلام الأمراض اللي في البيوت وفتح علينا المواجع. يا سيدي اسمع يا سيدي، ده ربنا سبحانه وتعالى عشان عارف لسانك ده هيقول كلام ما يرضيش ربنا، ربنا سبحانه وتعالى عارف ان لسانك، وعلم تبارك وتعالى جعل عليه ثلاثة اقفال، ثلاث قفول، القفل الاولان الاسنان، اما القفل الثاني الشفتان، اما القفل الثالث العقل، حتى تميز الكلام قبل ما تقوله. يبقى سيدنا النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال ان فساد ذات البين بين الناس. طب نجيب الحديث من الاول اللي قاله سيدنا النبي، الا ادلكم على افضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ في حتاني افضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ اي اصلاح ذات البين بين الناس، انك تصلح بين اثنين او تهدي الامور بين اثنين. وان فساد ذات البين بين الناس، اللي هيفتن الناس مع بعضيها ويوقع الناس في بعضيها، اي والله ان فساد ذات البين بين الناس هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر، انما تحلق الدين حلقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تحلق الدين يعني الواحد من كتر الوقع بين الناس يصبح الصبح ما عندوش دين خالص خالص. ولذلك انا في الكلمة المشهورة بتاعتي على الفضائيات تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين، حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما سايبنش الناس في حالها. يا اخي سيب الناس في حالها، حرام عليك. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانه، كل من سحرنه، كل من ضرنه، كل من قال علينا كلام ما هوش فينه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ضحك في وشنا وطعنا من خلفنا، نفوض الأمر إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وإن قلت حسبي الله ونعم الوكيل، إذن أنت نقلت ملف القضية من محكمة الأرض إلى محكمة العدل الإلهية، نقلت ملف القضية من محكمة العدل، من محكمة الأرض إلى محكمة العناية الربانية، لأن ربنا اللي هيخلص الحقوق. خلي بالك، والله ربنا تبارك وتعالى في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بظلام للعبيد، هيظلمش حد أبدا أبدا. لما يجتمع الظالم والمظلوم يوم القيامة يطلعهم ربنا من بين الخلائق ويقول أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم، إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا ناس إن دعوة المظلوم، والله لو أنت مظلوم الليلادي ورفعت إيديك وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، أنا عارفك مظلوم، أنا عارفك أزوك، أنا عارفك ضروك، أنا عارفك سحروك ومرضوك وخربوا بيتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنا عارف والله ظلموك وأزوك، عارف خدوا منك حقك وظلموك. لو الليلادي قلت حسبي الله ونعم الوكيل قال فيها سيدنا النبي إن دعوة المظلوم، إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، تخترق السماوات فيقول لها ربنا عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حين فسروها العلماء قالوا ما بين غمضة عين وانتباهتها، تقول حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يخلص على طول في التو واللحظة، ما بين غمضة عين وانتباهتها دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيطن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. حين فسروها العلماء لأنصرنك ولو بعد حين، إنها ما بين غمضة عين وانتباهتها، فسروها العلماء بأربعين يوم، انتظر أربعين يوم وشوف، فسروها العلماء إنك تنتظر أربعين عام، فسروها العلماء إن دعوة المظلوم لو ربنا ما استجبهاش في الدنيا مخزنها لك ليوم القيامة لما يقول للظالم لا تتكلم لا تتكلم. وخلي بالك والله العظيم الظلم اللي اتظلمته وحقك اللي اتاخد منك والله ما هيروح بلاش، اوعى تقول هيروح بلاش، لو خدوه منك في الدنيا هيشعل عليهم القبر يا مقبور مشعل لدلوقت. قام الشيخ على المقابر وما فيش خطبة على المقابر، خلي بالك يعني بالمناسبة ان في واحد الدنيا شمس والدنيا حرارة وواحد شيخ يمسك الناس على المقابر يخطب من هنا، يا عم استنى هنا يا عم، ده الدعاء الراجش الوقت ده للميت بس، انت ايه اللي خليك تخطب؟ واحد من الجماعة المشايخ قال من له كان من كان له مظلمة عند المتوفى، من كان له مظلمة عند الميت فليسامح، مظلمة معنوية، ومن كان له مظلمة دنيوية فأولاده كفيلون بها، من اللي عليه دين أولاده، ما كلنا هنسمح على المقابر ولا لا؟ هنسمع على المقابر ولا لا؟ اللي يقول اللي عليه دين عياله كفيلين بيه هم حاطينه في القبر. وواحد قال وقفوا خالي ما عطانيش ورسومي وانا ما مسامحوش هتهلي دلوقتي قبل ما تدخلوه القبر على طول. الان هنا عاد الجماعة اللي قلت عليهم فوق الخطبة رجول الدكك اسكت يا عاد، هو وقته دي وقته ايه؟ امال هتقولوا كيف من عليه دين فعياله كفيلون بيه؟ تخيل ان الولد قاعد يبكي على المقابر ويقول خالي اخذ حق امي ظلما وعدوانا بعد ما دفنوه عيال الراجل المتوفى قالوا اعطيني الجنازة، والله ما هنديك حاجة حتى نجيت الجنازة برضو ما هنديك. هو وزى روحه كل حرام وراح، والعيال يروحوا البيت اول حاجة يروحوا ياكلوا، والله العظيم بعد الميت ما يموت اول حاجة راح يلاقي الوكل جاهز وعياله ياكلوا عشان يسند روحهم لاستقبال الناس، عياله هيتجوزوا، عياله هيشتروا شقق، عياله هيفرحوا، عياله هيروحوا السعودية، مرته نفسه اللي بتقول اه يا جوزي اللي ما فيش غيره، مرتك نفسها دي لما يجيبولها الاكل في الصبح تقول لا ما اكلش، بعد ما مات اكل انا تاني بعدين؟ طب والله ما اكل ابدا، في الظهر يقولها طب اسند لا ما اكلش ابدا بعد ما راح السابع، طب راح السابع وسابك، تيجي في الليل يجوا بيت ابوها كانوا جماعة كده كده يجيبوا لها علبة بسكويت، وإن كانوا جماعة كده غالي غالي عليهم بيتهم يجيبوا لها فردة حمام في ورق الجرنان، تقول إيه اللي جايبينوه لدي ما الليل خلاص دخل فردة حمام آكل بعد السابع، يقولها طب كل عشان تقدر تصرخ وتبكي، تقول طب خلاص هاتوا عشان أقدر أصرخ وأبكي، وما دام كلت يبقى أنت خلاص موضوعك خلص، موضوعك انتهى من زمان. إيه اللي هجاء؟ والله العظيم الناس حسب الحزبة غلط، والله العظيم الدنيا ما مستاهله تفتن بينك وبين واحد، والدنيا ما مستاهله تأذي جارك، والدنيا ما مستاهله تخصم اخوك، والدنيا ما مستاهلهش تخصم اختك، والدنيا مش مستاهله تخصم اخوك، الدنيا مش مستاهله تخصم اختك، الدنيا مش مستاهله تخصم ابن عمك، الدنيا مش مستاهله تأذي الجيران. الدنيا مش مستاهلة تعصي ربنا وتروح هناك في القبر يشعلوا عليك النيران. استنوك الملائكة بالمرزبات، ده فيه صنفين من الناس. الصنف الأولاني يدخل القبر يقول له من ربك وما دينك ومن رجل الذي بعث فيه؟ ده أسئلة الناس كلها عارفاها. تخيل الناس عشان تروح يمتحن في الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية ولا الجامعة ولا الماجستير ولا الدكتوراه، يقعد السنة كلها يذاكر والأسئلة ما عرفهاش ويروح يجاوب عليها، وفيه أربع أسئلة في القبر الناس كلها عارفاهم، ما فيش مسلم على وجه الأرض ما عارفهمش، ومع ذلك الناس ما تذكر لهمش. ما لا تذكر لهم ميت يا أبو عمه. ده الصنف الأولاني. اسمع للصنف الثاني الحلو ده. يدخل القبر يجد نور. اللهم اجعلنا منهم يا رب، قولوا أمين. يدخل القبر يجد نور. هو يسأل الملائكة قبل الملائكة ما يسألوه، ويقول لهم يا ملائكة رب العالمين ما سبب هذا النور؟ يقول له ده نور صلاتك وسلامك على حضرة الرسول. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. احنا ما جايبينش العريس يا اخواننا، وما ندهناش عليه، وما تكلمناش عن الزواج، لان العريس نزل من العربية وطلع الشقة على طول. احنا ما فيش غير ايه، نقول ادعوا لاخيكم محمد فيصل فانه الان يسأل. بس اسئلة حلوة قوي، خلي بالك. وانا من فوق المنصة ادعي للعريس واقول اللهم ثبت الارض تحت اقدامه ولا تزلزلها يا رب العالمين. يعني خلي بالك ده موقف عصيب، ده خلي بالك موقف فيه زلزلة كده يعني. اسأل الله ان يثبتكم. اللهم انا وانت تجوزوا تاني انتو؟ ايوه على طول كده ما فيش. فضيلة الشيخ الولي، ولي الصعيد في القرآن الكريم، الشيخ عبد الله جلال هيمتعنا بعد قليل، ولي خطبة أخرى إن شاء الله لمن أراد البقاء. لمن أراد البقاء، الدنيا مفتوحة، واللي عايز يتفضل. أنا لي خطبة عشان الناس العريس شرطين علي أن العريس يكون معاي وجنبي على المنصة، يحب على رأس أبوه قدام الناس ويد أبوه قدام الناس. لا أنا خلصت الساعة والله. فضل أمي عشان في الشيخ جهه الخصم مختار. طب انا هقول هالقصه دي كرامه لعم الشيخ عبد الله جلال، لان اهل القران ليهم كرامه. يا ابوي هتقلبوا علينا المواجع والله، احنا في فرح يا اخواننا والله. والله احنا في فرح والله. اسال الله ان يفرحكم في اولادكم. ما شاء الله عليك مولانا، فتح الله لكم يا ولي قراء الصعيد. ما شاء الله. ما أنا أقول لك الدنيا مش مستاهلة تخصم أخوك، الدنيا مش مستاهلة تخصم أختك. يا سلام ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر أختي. يا ما أختك ما خصمها من زمان، حرام والله. أبوك قبل ما يموت وصاك قال لك يا أخوي يا ولدي أختك متجوزة عند جماعة أغراب، وبقى حديها ودديها وروح لها واسأل عليها. انت دلوقتي لا بتروح ولا بتسأل ولا بتتكلم ولا بتودي ولا بتجيب، ويعدي عيد وراه عيد، ويعدي عيد وراه عيد، وانت لا بتروح ولا بتكلم ولا بتعيد ولا بتزيد. غير انت عيد ورا عيد بتكلمني وبتقول والله يا عم الشيخ 10 سنين ب20 عيد اخوي ما دخل علي ولا عيد، كأني مقنوعة من شجرة يا عم الشيخ. يا والله ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر أختي. هو نفسي يروح بس خايف من أم العيال في البيت، يجيب سيرة أخته تقول له اوعى تروح. أي والله خاصم أخته 15 سنة، 15 سنة، 15 سنة، وهو مخاصم اخته لحد البلد كلها ما عرفت ان فلان ابن فلان. مخاصم اخته خلي بالك كان حياته كلها صلاه، وكان حياته كلها صيام، وكان حياته كلها قيام، لكن ما ينفعوش والله ما ينفعه. قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع رحم. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. خصم أخته 15 سنة لحد يا أخواننا ما بيصلوا صلاة القيام، صلاة التراويح في رمضان، وبعد صلاة التراويح هنا الصحبة السيئة، الصحبة السيئة أو الحسنة، تفرق بين الصحبة السيئة والصحبة الحسنة. الجماعة اللي عم يصلوا معاه قالوا له ما أمشي الأوان تصالح أختك؟ قال والله أنا طول الصلاة يبكي ونفسي أصالح أختي. قالوا له إن كنت عايز تروح تصالحها عشان خاطر نحن ما تروحش، تصالحها عشان خاطر ربنا روح. قال والله عم ابكي طول الصلاة ومتذكر أختي اللي مقطعها من 15 سنة، ولا بنفسه ناحية بيت أخته. تخيل 15 سنة ما شافهاش، 15 سنة محاربها، 15 سنة وكلها، 15 سنة هينها، 15 سنة دمعتها على خده. وراح وخبط عليها، فلما خبط عليها فتحت له الباب. ادخل يا اخوي، اقعد يا اخوي، من متى ما شفتك؟ قعدت وقالت له يا ما ادخل اعمل لك كوباية شاي وارجع. قعد يا اخواننا على الدكة، قعد على الانتريه، قعد على الركنة، قعد على الحصيرة، حتى زي ما قعد قعد. لما قعد دخلت عملت له الشاي وطلعت لقيت حاطط خده على ايده ومغمض عينيه. قالت له اصحى يا اخوي يا ود امي وابوي، اصحى يا اخوي يا ود امي وابوي. يصحى فين اخوك؟ ما صاحب الامانه خد امانته فاضت روحه الى الله. صاحب الامانه خد امانته فاضت روحه الى الله، فاضت روحه وفي طاعه، فاضت روحه وفي صله رحم. ربنا احسن الختام. يا ناس يا ناس اسالوا ربنا حسن الختام، قولوا يا رب احسن لنا الختام، لان احنا محتاجين حسن الختام. الراجل ده ربنا سخر له واحد وقال له روح صالح اختك. والله العظيم والله العظيم بيقول لك طلقت بنت خالي وخالي التاني مات، رحت الجنازة، فلما رحت هناك أسلم على خالي قال لا أنت ود أختي ولا أمك أختي. طب ليه؟ وعشان إيه؟ عشان عرض من الدنيا زائل؟ لا، يدخل الجنة قاطع رحم. قالت له اصحى يا أخوي يا ود أمي وأبوي. مين يصحى ومين يقوم؟ صاحب الأمانة خاد أمانته. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جعلتنا من المرحومين، إلا وقد جعلت ممن يرون سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.